كلما سقط الحسين على نار الجايهر ولبادوية ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع رأسه رأينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم بإخلاص إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من أكبر المطبات التي وقع فيها زملاؤنا الذين يرتقون المنابر الحسينية مطب قراءة الأبوذية في مجالس العزاء، فلو أننا عملنا إحصاء وجئنا بعشرين خطيب من 20 محافظة عراقية أو من 20 منطقة عراقية وطلبنا من هؤلاء جميعا أن يرتقي كل منهم المنبر ويقرأ لنا مجلسا حسينيا ويضمنه بيتا من الأبوذية، لاستمعتم إلى 20 لون من أطوار الأبوذية، كل سيؤدي الأبوذية باللحن المألوف في منطقته والذي يحمل أحيانا اسم تلك المنطقة، دون ملاحظة ضرورة استخدام الألحان الشجية والمقامات الحزينة في الرثاء واستخدام المقامات المفرحة والنغمات البهيجة للمواليد. الكثير من زملائنا يحفظ الأبوذية ويؤديها بطور منطقته فرحا وترحا بنفس الطور، وهذا ما أعيبه عليهم بشكل عام دون المساس بشخصية أي من هؤلاء، ولا أعني في كل ما قلت في دروس الخطابة الحسينية المساس بشخصيتي وكرامتي وقدسيتي من ارتقى هذه الأعواد وقال من عليها كلمة يا حسين، فإن لكل منهم موقعا عند الله وعند الحسين وفي قلبي، الكل لدي مقدس، ولكن هذا المقدس مع قدسيته وإجلالي لقدسيته وكرامته لا يمكنني أن أغض الطرف عن مخالفته لقاعدة من القواعد الأساسية في القراءة الحسينية. فإن قلت أن محمد مثلا وهو حبيب إلى قلبي أخطأ في اختيار النغم الذي يناسب هذه الأبوذية في هذا المجلس، لا أعني المساس بشخصية محمد، ولكن أريد منه أن يؤدي الأفضل والأحسن والأجمل والأكمل وما يناسب المقال، لكل مقام مقال. إذن إذا أنا حفظت الأبوذيات كلها البهيج منها والحزين، وقلتها كلها بنغم واحد. أكون كالامرأة التي تطبخ الطعام بالملح وتضيف للحلويات التي تلي الطعام عوض السكر تضع الملح كذلك، وهذا مما يفسد طعم الأداء، مما يفسد طعم الأداء. تلاحظون الكثير الكثير من الخطباء الذين يتقنون أطوار الفرح عندما يأتون إلى الحزن لا يمكنهم أن يحزنوا أو يحزنوا، والمتأثرين بالأصوات الشجية والأنغام الشجية عندما يأتون إلى الفرح لا يمكنهم أن يؤدوا نغما فرحا بهيجا يدخل السرور والبهجة على قلوب المستمعين. إذن الأبوذية بالذات يجب أن تؤدى في الحزن بطور شجي أجمله المثكل، وفي الأفراح يقدم بأنغام بهيجة مفرحة كمثلا من نغم السيقاء الأبوذية بطور الصبي للأفراح، أو بطور الميجنة أو العتابة اللبنانية. إذن طور العتابة اللبنانية يصلح للأفراح ولا يصلح للأحزان. أنا قارئ، أنت قارئة لبنانية، منطبع في ذهنكم صوت العتابة اللبنانية. عندما أحفظكم عتابة وأطلب منكم أداءها في مجلس الحزن ستؤدونها بالطور الفرايحي، وهذا خلاف قواعد العمل، خلاف قواعد العمل. وأذكر ذات مرة احتفلنا بجوار الحوراء زينب سلام الله عليها، واستضاف أحد زملائنا في مكتب الحركة في دمشق الشام، ولا أدري إن كان على قيد الحياة أو أصبح من عداد الأموات، حاج عبد الكريم بحصون من منطقة صور. فبدأ الاحتفال بكلمة أوف في الحوزة العلمية وبحضور العلماء وعلى رأسهم سماحة المفتي الجعفري الممتاز فضيلة الشيخ عبد الأمير قبلان، متع الله المسلمين بطول بقائه الشريف. فصرخ في وجه الحاج عبد الكريم بحصون فقال له: حاج، عند السيدة زينب أوف؟ عند السيدة زينب وتصرخ أوف؟ لا، هذه ما مقبولة، لكن هذا النغم هو المترسخ في ذهني، والنقيض موجود في بعض الأصوات الشجية يخرج في المولد، ولكنه سيقرأ أبيات بهيجة بصوت حزين، وهذا ما لا يناسب إلا في ثلاث مواليد. هذه المواليد الثلاثة يستحب فيها البكاء والإبكاء. هذه المواليد الثلاثة مغمسة بالدموع. المولد الأول مولد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. المولد الثاني هو مولد الإمام الحسين سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. والمولد الثالث هو مولد الحوراء زينب روحي فداها. هذه المواليد الثلاثة لو سكبتم الدموع دما فيها لما أديتم حقها. ويجب على الخطيب والخطيبة والقارئ والقارئة أن يكون متمكن أن ينتقل بلحظات وبشكل انسيابي من أجواء الفرح إلى أجواء الحزن. يعني مقدمة قلنا في قراءة المولد أن نبدأ بإما بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صلي على محمد وآل محمد. ثم نضع كسكة القطار أمامنا منهجا يأخذ بنا إلى الإنشاد الفرح. أنشود الطلع البدر علينا نعتبرها كإمام نبني عليه طريقتنا في أداء المولد. ندندن مع أنفسنا طريقة المولد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. ارفع صوتك. ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت به الأمر المطاع شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. الآن أقرأ بيتين من الفصيح وأطعمها بأبوذية لنرى كيف تؤدى الأبوذية بلحن بهيج بصوت فرح. مواهب الله عندي جاوزت أملي، مواهب الله عندي جاوزت أملي وليس يبلغها قولي ولا عملي، لكن أعظمها عندي وأفضل ولايتي ولايتي لأمير المؤمنين علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. من نفس النغم بعدنا بالسيقة. يا أبا علي مرجان عتابة لا راح أقرأ. علي مرجان والمرجان يندار يندار وبيمناه قطب الفلك يا يا يا يا إمامي يندار يندار على النيران حب لون يندار تخمد النار هب الداحي الباب. طلع من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار. إذن عرفنا كيف ندخل البهجة والأبيات المفرحة في المولد. الآن بعد ما انتهينا من هذا الفاصل الأول نضع آية قرآنية، مثلا نتكلم عن مولد أمير المؤمنين عليه السلام، نأتي بآية تتحدث عن شخص أمير المؤمنين عليه السلام، نعتبرها المورد للبحث. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نشرح مفردات هذه الآية، المعاني اللفظية ثم المعاني الاصطلاحية، ثم من أسباب النزول سنؤدي هذا المعنى إلى الناس. أجمع المفسرون على أن المقصود بالمدح في هذه الآية الشريفة هم ثلاثة، وهم سادة الشهداء الذين نصروا دين الإسلام. الأول هو عبيد بن الحارث بن عبد المطلب الذي استشهد في معركة بدر الكبرى. الثاني هو عم النبي أسد الله وأسد رسوله الحمزة بن عبد المطلب الذي استشهد في واقعة أحد. أما الثالث فهو أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد الذي ولد في الكعبة واستشهد في بيت الله في مسجد الكوفة وهو يؤدي صلاة الفجر. نتحدث عن ولادة أمير المؤمنين عليه السلام، نبذة من حياته إلى شهادته، ثم نقف على بعض الأبيات التي جاءت في مدحه، ونعود إلى طلع البدر علينا، نعود إلى طلع البدر علينا، وننهي بأنشودة من الأناشيد التي نحفظها في أمير المؤمنين عليه السلام، كأنشودة علي أميري ونعم الأمير مثلا، علي حبه جن، أي أنشودة من الأناشيد التي نحفظها، على أن تكون القافية لا تدل السامع على أغنية من الأغاني، لأني أسمع أنشودة من أحد الإخوة تنتهي بقافية أونة فتذكر المستمع بالدلعونة، وهذا مما نخشى منه. إذن نبتعد عن هذه الأطر. إذن عرفنا أن الأبوذية والعتاب ممكن أن يؤدى بصوت مفرح لأيام الفرح، وممكن أن يؤدى بصوت حزين شجي لأيام الحزن. مثلا طور الشيخ عبد الزهراء الكعبي قدس الله نفسه الزكية، هذا الذي ولد في يوم ولادة الزهراء سلام الله عليها، وأسماه أبوه عبد الزهراء، ودس له السم رجالات النظام العفلقي العراقي سنة 74 في المخابرات العراقية في كربلاء المقدسة، وانتقل إلى جوار ربه شهيدا مظلوما صابرا محتسبا يوم شهادة الزهراء عليها السلام. وهذه الطريقة الخالدة، ونحن نقرأ المقتل نمضي على قراءة هذا البيت من الأبوذية بطريقة الشيخ الكعبي، الذي يحاول البعض أن يقول أنه طور الزريجي، وأنا أصر على أنه طور خاص بالمرحوم الشيخ عبد الزهراء الكعبي، فتكون القراءة بهذه الكيفية. يعني هذا الطور ليس طور من أطوار الأبوذية المعهودة في قرى ومدن وعشائر العراق، لا، هذا خاص بالشيخ الكعبي. على سياق المقتل، على طريقة المقتل، استمرارية مع المقتل، واضح الكلام؟ وهذه من الطرائق الشجية المؤثرة جدا لإخلاص مبدع هذه الطريقة. الإخلاص أساس في كل عمل، حتى في حياتنا الاجتماعية، حتى في حياتكم الزوجية. الذي يخلص في حياته لشريكه في الحياة يكون سعيدا في الدنيا والآخرة، والذي يخلص في عمله يخلد. الآن نبدأ بالتمرين على قراءة الأبوذية بطور الشيخ عبد الزهراء الكعبي. لولاك الفريض يا حسين ما تم، وحق جبدك المنة ثلث ما تم، إلك بقلوبنا منصوب ما تم، ذكرك يا ذبيح الغاء. بارك الله بكم، عيدوا. لولاك الفريض يا حسين ما تم، وحق جبدك المنة ثلث ما تم، لما أصبح الحسين يوم عاشورا. لاحظين، حمد الله وأثنى عليه وخطب بالقوم سبعة خطب، ثم وزع الرايات فأعطى رايته أخاه أبا الفضل العباس، وجعله في القلب، وجعل على الميمنة حبيب بن مظاهر الأسدي، وعلى الميسرة زهير بن القين البجلي. نفس السياق. إذن هذا الطور، أدينا أبوذية بطور الكعبي. أعيد، سنعيد قراءة نفس الأبوذية بطور المثكل. الأبوذية بطور المثكل. والله لولاك، لولاك الفرض يا حسين ما تيم، وحق جبدك المنة ثلث، يا يا يا يا سيدي، لك بقلوبنا منصوب، ما تمل ذكرك يا ذبيح الغاضرية، هي لذكرك يا ذبيح الغاية. نعيد بشكل جماعي. والله لا لك الفرض يا حسين ما تم، وحق جبدك المنة ثلث، إذاك بقلوبنا بقلوبنا منصوب ما أنت ذكرك يا ذبيح الغاضرية. أحسنت. هي ذكرك يا ذبيح الغاية أحسنتم أحسنتم أحسنت يا فادي. أداء صحيح منفرد، ولكن أرى الدهشة في عيونكم، طور المثكل من الأطوار الجميلة المؤثرة في الأبوذية. أدينا أبوذية بطور الشنو؟ المثكل. ممكن أن نؤدي الأبوذية بأطوار أخرى؟ نعم ممكن أن نؤدي الأبوذية، وهذا ما لا يرتضيه أستاذنا الشيخ مرتضى الشاهرودي. ولو أن البعض اعتاد من كسله وتعبه أن يلقي مسؤولية أداء البيت على المتلقي على طور العاشوري، لو قرأنا نفس البيت الآن فقط للإطلاع والطرائق التي أطرحها، لا ألزم أحدا منكم أو منكن أن يقلدها، لكم الحرية في الإبداع، وأطالبكم بالإبداع ليؤدي كل منكم حسب ما يستلطف، حسب ما يستحلي، حسب ما يناسب حنجرته، حسب ما يناسب جمهوره، حسب ما يناسب ثقافته الموسيقية وثقافته العلمية والولائية. لا ألزم أحداً بتقليد طريقة ما أبدا، ولكن أضع بين أيديكم هذه الفنون، لكم أن تختاروا منها ما يناسبكم. جيد. الآن نعيد نفس البيت بطور العاشوري. والله لا لك الفرض يا حسين مات وحق جبدك المنة ثلث مات يكفي يكفي شطرين من الأبوذية بالعاشوري. الثالث والرابع إلى أين ننتقل؟ إلى المثكل. بارك الله بكم. والله إلك إلك بقلوبنا منصوب ما تامل ذكرك يا ذبيح الغاية إذن هذا هو الطور الثالث من أطوار الأداء للأبوذية. هل بإمكاننا أن نؤدي الأبوذية بأطوار أخرى؟ نعم بإمكاننا أن نؤدي الأبوذية بأطوار أخرى، عشرات الأطوار، ولكن ما قبل الأبوذية، ما قبل الأبوذية هو الذي سيحكم عليكم بالطور الذي ستؤدون به الأبوذية. واضح كلامي؟ يعني الجملة ما قبل بيت الأبوذية بأية نغمة كانت هي التي ستفرض عليكم اللون الآتي، ليس باختياركم، ستنساقون إليها انسياقا لا إرادية المسألة. واضح كلامي؟ يعني لو قلنا بأننا مثلا كنا نأتي على رجز كنا نأتي على رجس أبي فضل العباس عليه السلام وبالطاوق مثلاً القزوي. يا نفس من بعد الحسين هوني وويلا وويلا وبعده لا كنت أن تكوني وويلا وويلا. هذا حسين وارد تشربين بارد المعين تالله ما هذه فعال ديني هي ولا فعال صادق بعدك بعدك تدريش عمل يا عباس. جئنا للمثكل غصبا علينا. بعدك بعدك تدريش عمل يا عباس. بعدك كسر ظهري وانا المحتار. بعدك نامت رغد عين القام. بعدك ومساهر عيون الفاطمية ومساهر عيون الفاطمية. رأيتم كيف وقعنا في أحضان المثكل؟ لا إرادية المسألة، يعني هذا الطريق يؤدي بك إلى أن تقع في وادي المثكل. أينما تهرب في القراءة الحسينية ستجد نفسك في أحضان المثكل. لذلك أوصيكم ونفسي بإتقان المثكل، فهو مثكل. أوصيكم وأوصي نفسي وكل من يسمع صوتي بالمثكل فهو مثكل. والمهمة الأساسية للقارئ الحسيني هو أن يثكل، أن يشجي، والشجاء في هذا الطور. بينما أنا بإمكاني أن أقرأ هذا البيت الأبوذية بطور من أطوار الأبوذية هكذا مثلا. بعد تدري ايش عمل يا عباس. بعدك بعدك كسر ظهري وانا المحتار. والله بعدك نامت رغد عين عداك. بعدك ومساهر عيون الفاطمية. كما يقرأ هذا الطور بعض المنشدين في الموالد. إذن أين ذهبنا؟ ذهبنا المولد. أو لو قرأت نفس هذه الأبيات من نغم سيقا مثلا. والله تدري تدري ايش عمل يا عباس، تدري ايش عمل يا عباس، بعدك كسر ظهري وانا المحتار، بعدك بعدك بعدك يا يا اخوي. والله نامت نامت رغد عين القام، بعدك بعدك ومساهر عيون الفاطمية. هل بإمكانكم أن تبكوا لهذا البيت؟ لا يمكن، لأن الطور ماذا من نغم السيقى، هذا الطور الصبي من أطوار الأبوذية. إذن ما كل ما نحفظ يمكن قراءته في المجلس الحسيني، ولا يمكن أن نأتي بالأبيات كما حفظناها من الكاسيت الذي اختاره أحدهم، ولعله أفلح في اختياره، إن نجح هذا الاختيار بيديه فلن ينجح بأيدينا. وقد جئت على ذلك في البحر الطويل على ذكر الأبيات المشهورة والتي أرى الكثير من أصحاب الفن في لبنان يصرون على قراءتها، وأنصح بعدم قراءتها بهذه الطريقة. أنا اللي شفت نارين لكن نار رشاد من نار، نار الحير قد خيامي ونار حرقت باب الدار. آه يا زينب، آه يا زينب، آه يا زينب، آه يا زينب، آه يا زينب، آه يا زينب، آه. أتدرون ماذا قدمتم لي؟ الآن أنتم أنشدتم لي الدولاب والمقدمة الموسيقية لنغم البيات والأبوذية العراقية. ولولا خشية الرحمن لكنت ترجمت لكم هذا الكلام الآن إلى نوتة موسيقية لأغنية مشهورة تتردد على ألسن الجماهير في بغداد. انتبهوا، بين الحلال والحرام شعرة، شعرة ما جعل المتلقي يتبادر إلى ذهنه نغم غنائي أدخلكم في الحرام. مهمتنا الإبكاء والبكاء والتباكي على أن لا نستخدم ألحان أهل الفسوق. أهل الفسوق لا يجوز استخدام ألحانهم في هذا المجال أبدا. إذن للأبوذية العراقية والعتابة اللبنانية والشامية والتي تستخدم في المنطقة الغربية من العراق، وسأقرأها لكم بالدقائق الباقية من المحاضرة، ستجدون فيها حزنا، ولكنها تستخدم عند هؤلاء للطرب، فلا يمكن أن تنفعنا في الشجاء. بهذه الكيفية، العتابة في المنطقة الغربية من العراق والمنطقة الشرقية من سوريا، هب لي يا ضيا ضيا ضيا ضيا ضيا ضيا ضيا هب لي يا ضيا ضيا ضيا على الطيبين هلن يا دموعي يا ضيا يا بماتم يا بلالك الفرض يا حسين ماتم وحق جبدك المنة ثلث يا إمامي والله ماتم ماتم نديمة يا عيني ماتم لك بقلوبنا منصوب ماتم ماتم لذكرك يا ذبيح الغاه هي ضرية يا ضيا هي با هي با يا با يا يا با يا با إلى حيث انتهى بنا المطاف. أسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على نار كل جاي هارو لبارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.